والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، وفي هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار. كنا انتهينا في لقاء الأمس من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأحاديث الواردة في كتاب الرهن، والآن إن شاء الله سنأخذ ما ذكره فيما يتعلق بأحكام الحوالة والضمان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان، باب وجوب قبول الحوالة على المالي. ما نزال في المعاملات، انتهينا من كتاب البيوع وما يتعلق به، وذكر السلم وهو نوع من أنواع البيوع، ثم الرهن وهو توثيق للديون المتعلق قد تكون تنشأ عن البيع أو عن معاملات الناس بعضهم مع بعض. وهنا هذا الكتاب الحوالة والضمان، أيضا فيه نوع من تنظيم وبيان أحكام تعامل بين الناس بعضهم ببعض فيما يتعلق بالحقوق. فإذا كان هناك حق لأحد على أحد من دين أو قيمة أو ثمن مبيع أو إجارة مأجور أو نحو ذلك، له في ذمته شيء وليس عنده ما يقضيه، وله على آخر شيء، هل يحل يجوز أن يحيله الحوالة، يحيله عليه؟ وما حكم قبول الحوالة من المحتال، يعني من المحال، يعني الذي يحال، هل يقبل أن يذهب إلى من أحيل عليه ليأخذ حقه، أو من حقه أن يمتنع ويقول لا أخذ حقي إلا منك؟ وهل الذي أحيل عليه إن كان فعلا عليه حق يشترط قبوله أو لا يشترط؟ هذه أحكام وردت بيانها، ورد بيانها فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصله الفقهاء من خلال ما بلغهم من سنته عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب قبول الحوالة على المالي. باب وجوب قبول الحوالة على المالي، يعني الذي له دين، إذا أحيل على مليء يعني غني قادر، فيجب عليه أن يقبل الحوالة، لأن المقصود أن يأخذ حقه. فإذا أحيل على من يستطيع إعطاؤه حقه يجب عليه أن يقبل. هذا الحكم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عنوانا للباب، من أين أخذه؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على ملي فليتبع، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. رواه الجماعة، البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. رواه ابن ماجه. هذان الحديثان أوردهما الشيخ رحمه الله تعالى في حكم تحت هذا الباب، باب وجوب قبول الحوالة، وفيهما أحكام أخرى، وفيهما أحكام أخرى. فحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أولهما، أول الحديث أول لفظهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل مأخوذ من التمديد، يعني الإرجاء والتسويف وعدم إعطاء الحقوق لأصحابها. هذا يعني الفعل من المدين الذي هو غني يعني قادر على الوفاء، حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه إيش؟ ظلم، وصفه بأنه ظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الظلم، يعني في الظلم يعني نهى الله وحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده فيما بينهم. والظلم من أسوأ ما يعني يعمله الإنسان. الظلم هو تجاوز الحد، يعني تظلم غيرك، تظلم نفسك، تظلم يعني بمعنى أنه غمط الحق وعدم إعطاء الناس حقوقهم. ومن ذلك من أنواع الظلم المذموم المؤاخذ عليه صاحبه المعاقب عليه مطل الغني. إن كنت قادرا على الوفاء عليك دين مستحق، إما قرض وإما قيمة مبيع وإما أجرة شيئا استأجرته، حق في ذمتك لشخص آخر وأنت ملي يعني قادر على الوفاء، فإن تأخرت في الوفاء فحكم أو محكوم عليك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف، وهو أنك أيها الفاعل لذلك ظالم، لأنك فعلت ظلما. مطل الغني ظلم. ورد في بعض روايات الحديث ظلم، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ورد في بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل، يعني هذا المطل، هذا الفعل، هذا التسويف، هذا الإرجاء، هذا يعني التأخير في عدم إعطاء الناس حقوقهم مع أنه ظلم، أيضا يحل عرض هذا الفاعل لهذا الظلم، بحيث أن يقال فيه أنه يعني يقال فيه أنه مماطل مسوف بحقوق الناس، لا يعطي الناس حقوقهم. إذا قال صاحب الحق فيه هذا ذلك فإنه محق في قوله، لأنه قد ظلم منه. فقوله يحل عرضه بمعنى، ليس معنى ذلك يحل عرضه خلاص يتكلم فيه بما لا بما ليس فيه وكذا، لا، لكن يحل عرضه بمعنى أن صاحب الحق إذا قال للناس أو للحاكم أو لغير الحاكم، قال للناس إن فلانا من الناس ظلمني، فلان من الناس أخذ حقي من غير حق، فلان من الناس لم يعطني حقي، هذا في وهو غائب، وهو غائب عنه ولا يسمعه، يعتبر من الغيبة، لأن ذكر أخاك بما لا بما يكره. فإذا قال شخص لآخر والله فلان يعني فلان لا يعطي الناس حقوقها مثلا، يعني هذا لا يعني لا يرضاه أحد لنفسه، لكن المظلوم الذي أخر حقه إذا قال هذا للناس قال فلان أعطيته بعت منه أقرضته كذا لكن ما أعطاني، هذا ظالم ظلمني، جاز له ذلك. ولهذا قال يحل، يعني يجوز له أن يتشكى يشكوه على الناس يقول أنه كذا، يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة هنا من ولي الأمر. العقوبة العرض، حل العرض لصاحب الحق، والعقوبة لولي الأمر، حل عقوبته يوقفه يسجنه يحجر عليه إذا بلغ الأمر، يحجر عليه في ماله حتى يوفي الناس حقوقهم، لأنه ظالم حتى يؤخذ الحق منه أو الحق منه. لكن الحديث قال مطل الغني ووصفه بالظلم. طيب وغير الغني المعسر فقير الذي لا يقدر على الوفاء ويعلم الله منه أنه لا يقدر، هذا يخرج من هذا. مفهوم الحديث أن من كان عليه دين حق لآخر وحل وقته وقت أدائه، وهو في نفسه عندما بدأ واستحق عليه هذا الحق أخذه اقترضه أو ابتاع شيئا أو كذا، وكان عازما على الوفاء وكان يظن أنه إذا جاء حل الموعد سيفي، لكن جاء الوقت وحصلت له أمور حالت بينه وبين أن يفي وليس عنده ما يفي بهذا، هذا لا يدخل في الحديث. فتأخير الوفاء بهذا السبب بسبب الإعسار ليس بظلم، ولا يجوز لصاحب الحق أن يقول فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان يأخذ حق الناس ولا يعطيهم، لا، ما دام يعرف عنه أنه عاجز فقير لا يستطيع أن يفي. والله سبحانه وتعالى قد قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فينبغي للإنسان سواء كان آخذا أو معطي، مقرضا أو مقترضا، يعني دائنا أو مدينا، أن يراعي يعني شرع الله ويراقب الله في ما يفعل، وتكون نيته خالصة وحسنة، ويعمل بما يستطيع على أن يفي بما وجب عليه من الحقوق. فإن استطاع لا يجوز له أن يتأخر، وإن يعلم الله منه أنه عاجز فليس لأحد عليه سبيل حتى يستطيع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم جاء الشق الثاني من الحديث وإذا أتبع أحدهم فليتبع. إذا أتبع أحدهم على ملي فليتبع، يعني إذا قيل له حقك، مالك، دينك، سأحيلك فيه على فلان، يعني اتبع فلان، اتبعه يعني اقتفي أثره، اذهب وراه الحقه، يعني هذا. والأصل الكلام يعني الموضوع أنه إحالة، أحلته بدلا من ما هو متجه إليك ويطالبك، تحيله ما في ذمتك إلى ما في ذمة الشخص الآخر. إذا أحلته عليه فأصبح تابعا له، يتبعه هو ويطالبه. فإذا قيل لك اتبع فلان، خذ حقك من فلان الذي لي عنده حق، أو الذي تكفل هو بأن يعطي، يقوم بأداء هذا الحق عني وهو ملي، إذا حصل ذلك فليس لك أيها المقرض، أيها الدائن، أن تتعقب الأمور وتصعبها وتتعصب لأمرك وتقول لا أبدا، أنا حقي عندك، ولا أذهب إلى فلان، ولا أتعب نفسي بفلان، أطالب فلان لماذا أنا، إلى آخره. لا، إذا عرفت أن الذي أحلت عليه مليء، وأيضا هناك شرط آخر، مليء غير مماطل، مليء يعني قادر، وفي نفس الوقت غير معروف بأنه المطل وكذا، لأنه قد يكون مليئا ولكنه يعني لا يعطي الناس حقوقها، أو يكون يرى من نفسه أنه يستطيع أن يمنع الناس حقهم أو كذا. في هذه الحال من حق الدائن يمتنع، يقول لا أنا صح هذا تاجر ثري غني كذا، لكنه لا يعطي الناس فلا يحال. إنما مشروطه إذا كان، إذا أتبع على مليء، ظاهر الحديث أنه متى كان الذي يحال عليه غنيا وجب على الذي يحيل أن يقبل، سواء كان معروفا بمطله وكذا أو لا. لكن أهل العلم قالوا فيه هناك شروط. المقصود ماذا؟ المقصود أن صاحب الحق يأخذ حقه من غير عسر. فإذا كان يعلم أن هذا التاجر الثري الغني أنه لا يعطي الناس، فملاءته وغناه لا يعني أنه لا بد أن تتبعه، لا، المفروض يعني المقصود أنه ممكن أن تأخذ حقه، لكن إذا كان هذا الغني لا يعطي الناس فلا يجب عليه، هكذا قيد هذا المعنى. وإلا ظاهره أنه يجب عليه، أن بعض أهل العلم قال واجب، ما دام هو غني وقادر، حتى لو كان معروفا بمماطلته، ما دام غني وقادر اتبعه، وتستطيع أن تأخذه بحكم القضاء لأنه قادر. يعني كما لو أن صاحب الدين يعني المدين نفسه ملي وغني، فيكون ظالما إذا تأخر، كيف يستطيع الإنسان يأخذ حقه منه بواسطة ولي الأمر القضاء ونحوه؟ فيقول إذا جاءك هذا معسر الذي عليه الحق معسر، وله حق ثابت على شخص ملي وأحالك عليه، فعليك ألا يعني تعمل العنت يعني تكثر من مطالبة هذا الإنسان المعسر، مع أنه بالإمكان أن يكون يعني أن تأخذ حقك من شخص مليء، ولو كان هذا المليء صعبا في إعطاء الحقوق، لأنه لوجود الغنى عنده تستطيع أن تأخذه بحكم القضاء، كما لو كان المدين نفسه غنيا قادرا وماطر، الوسيلة أنك تطلب حقك منه هو عن طريق الحكم والقضاء. قال وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع، وفي لفظ ومن أحيل على مليء فليحتل، وحديث ابن عمر بهذا المعنى. الشيخ الشوكاني في شرح هذا الحديث يقول معنى الحوالة، ذكرناها، الحوالة هكذا حوالة، وتنطق حوالة، إما حوالة أو حوالة، يعني قال مشتقة من التحويل أو من الحؤول، يقال حال عن العهد إذا انتقل عنه، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، عند الفقهاء عند أهل العلم الشرعي نقل دين من ذمة إلى ذمة، أنا مدين لفلان، إذا في ذمتي لفلان كذا، ولي عند فلان آخر مبلغ من المال، إذا أحيل ما في ذمتي إلى ذمة ذاك، نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلف الفقهاء في هذا، هذه الحالة شوف الصورة كيف، دين في ذمتي أحلته على ذمة شخص آخر لأن لي عنده دين، فصورتها كأنها بيع دين بدين، صورة الحوالة كأنها بيع دين بدين، يعني مبادلة الدين بدين، والدين بالدين أو الكالئ بالكالئ قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف، فهل الحوالة أو الحوالة هل الحوالة التي هي نقل دين من ذمة إلى ذمة هي نوع من أنواع الدين بالدين لكنها مستثناة جائزة؟ هي جائزة بالإجماع، الحوالة جائزة شرعا بإجماع الفقهاء لهذا الحديث، لكنها هل هي عقد مستقل بذاته أو إنها داخلة في بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه واستثنيت من ذلك؟ وعلى كل الأحوال فهي جائزة. يقول الشيخ: اختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء، أو هي استيفاء حق للدائن فبدل أن يأخذه من صاحبه يعني أحيل على آخر ليعطيه إياه. بعضهم قال هي من باب الدين بالدين لكنها مستثناة في الجواز وجازت، وبعضهم قال أبدا هي استيفاء ليس فيها بيع وشراء، ليس فيها بيع، ما فيها عقد بيع، يعني لم يكن بيع الدين بالدين أن يعني يبدأ عقدا بحيث أنه أبيعك ما في ذمتي أو شيئا في ذمتي مؤجل لشيء في ذمتك مؤجل وكذا، هذا عقد، عقد بيع دين بدين. لكن هذه ليست كذلك، فيها صورة يعني جعل دين مقابل دين نعم، لكنها ليست بيع دين بدين، وإنما هي استيفاء، شخص له مال دين على آخر فيريد أن يستوفيه، فواحدة من اثنتين: إما أن يستوفيه من عليه الحق، أو أن الذي عليه الحق يحيله إلى شخص آخر فيوفيه، فقالوا هو استيفاء وليس من بيع الدين بالدين. قالوا: ويشترط في صحتها شروط، يشترط في صحة الحوالة يعني تكون صحيحة ملزمة، صحيحة معتبرة شرعا، يعتبر فيها عدة شروط في صحتها. أولا: رضا المحيل، شخص الذي عليه الدين أن يكون راضيا بالإحالة، يعني ما يكون مكره، أن يكون راضيا لأنه بيعطى، رضا المحيل لأنه في هذه الحال يعني رخص أو أذن في تصرف في ماله عند ذاك الشخص الذي أحال إليه، ولا يمكن أن يتصرف في مال إنسان إلا بإيش؟ إلا بإذنه ورضا. فيشترط رضا المحيل الذي يحيل بلا خلاف، هذا شرط لا خلاف فيه، وإلا لا يصح، كيف يحيل بإكراه وهو مكره؟ قال: ويشترط رضا المحتال عند الأكثر، الشخص الذي يحال عليه، أكثر أهل العلم قالوا لا بد من رضا، يشترط رضا حتى يقبل ليؤخذ منه الحق، وحتى يلزم المحال، يلزم أن يتجه إليه فيأخذ حقه. وبعضهم قال لا يشترط رضا، لا يشترط رضا المحتال المحال عليه، لا عفوا، رضا المحتال، المحتال هو صاحب الدين. الأكثر يعني اشترطوا رضا أن يكون حالته أن يقبل بهذه الحوالة، فعندئذ يلزم يعني تكون الحوالة صحيحة وتصبح مطالبته للشخص الثالث وليس لمن أحاله. أكثر العلماء قالوا رضاه شرط لأنه هو صاحب الحق وحقه ثابت عند فلان من الناس، وإحالته على شخص آخر وإن كان يستطيع أن يأخذ بها حقه لكن فيها نوع من الكلفة، نوع من الكلفة والتعب وكذا، ومعنى هذا أنه سيذهب ويطالب شخصا آخر في الأصل لا شيء له عنده، فيقول لأجل هذا قالوا لا يعتبر رضاه، فإن رضي وقال له فلان من الناس لي عليه من المال ما يغطي دينك وهو يعرفه أنه مليء وغني وقادر فأحيلك عليه، إن رضي خلاص تمت الحوالة وصحت وليس له أن يرجع إلى المحيل، وإن لم يرضى وقال والله يا أخي أنا ما أنا أعطيتك وما عندي استعداد أن أروح أدور الناس ودق على باب هذا وهذا، لا، إذا لم يرضى. بعض أهل العلم قالوا لا يشترط، يعني يشترط رضا، بل أكثرهم قالوا يشترط رضا، وبعضهم بعض العلماء قالوا ما يشترط رضا، هو يريد أن يأخذ حقه ولا لا، وقد أحيل على شخص قادر أن يعطيه فرضاه غير يعني يأخذ حقه من أي جهة، من هذا الشخص أو من ذاك الشخص، ولكن الأظهر أنه لا بد من رضا، لا بد من رضا. قال: ويشترط رضا المحال عليه عند بعض، يشترط عند بعض العلماء أيضا قالوا يشترط رضا الذي أحيل عليه، يمكن ما يرضى فكيف يحال على شخص غير راضي. البعض قالوا يشترط رضا، والأكثر من العلماء قالوا لا يشترط، لأنه أصلا هو مطالب بحق لهذا المدين الذي حول عليه، وما دام عنده حق ثابت معروف فما يشترط رضا، يعني يلزمه أن يوفي، وما دام يلزمه الوفاء فلا يشترط رضا. والآخرون بعض الفقهاء يقول لا يشترط رضا، لأنه مسألة كونه ملزم بإعطاء الحق لصاحبه هذا صحيح ورضي أو لم يرضى، لكن كونه يعطي فلان من الناس هذا شيء زائد عن الوفاء، فإن رضي أنه يعطي فلان فيقبل، وإن لم يرضى فلا سبيل إليه. وإن كان الأكثر يقولون إذا كان الحق عنده ثابت وهو مليء قادر فلا يشترط رضاه، يلزمه القبول، وإن لم يقبل يستطيع المحال هذا الذي يحيل أن يلزمه بالوفاء شرعا، يعني تكون الحوالة صحيحة ويلزمه شرعا بأن يوفيه حقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات، تماثل إذا كان الدين نقد، إذا كان نقد وعند الآخر نقد، فيشترط تماثل النقدين في الصفات، بمعنى إذا كان يعني طبعا النقدين الأصل فيهما هما إيش؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. فإذا كان شخص مدينا بعملة أو يعني بدنانير، كانت الدنانير والدراهم دنانير من الفضة من الذهب والدراهم من الفضة، الآن لا دنانير ولا دراهم يعني فضة وذهب، بل هي عبارة عن يعني أوراق وكذا سندات تقوم مقامها. إذا كان ذهبا أو فضة فيشترط تماثلهما في الصفة، فلا يصح أن يحيله من يعني من عليه دين من فضة أن يحيله بمن عليه إلى من عليه له دين بذهب أو العكس. لماذا؟ ها لماذا؟ حتى لا يقع في الربا، في الربا، في ربا الفضل، لأنه جنسين متفاضلين أو جنسين من نوعي الربا، فلا يصح بيع جنس من جنسه من غير جنسه من هذين من أنواع من أموال الربا إلا إيه؟ إلا إيش؟ إلا هاء بها حاضرا بحاضر، يعني سواء متماثلات شسمه في الحال، يجوز التفاضل بينها، يجوز التفاضل، يبيع ما شاء من الفضة بما شاء من الذهب، وما شاء من البر بما شاء من الشعير أو التمر يعني، لكن اشترط إيش؟ التقابض. ولكن هذه الصورة فيها دين بدين أجل، إذا فما دام فيها أجل فلا بد أن يكون هناك التماثل، يشترط تماثل النقدين في الصفات حتى لا يقع في نوع من الربا، وأن يكون في شيء معلوم، وأن يكون إيش؟ في شيء معلوم. عفوا يا إخوان، أنا ذكرت شرطا آخر في المسألة، يشترط تماثل النقدين في الصفات، هذا لئلا يقع في ماذا؟ ها؟ في اختلاف يعني في اختلافهما حتى لا يزيد بعضهما عن الآخر، حتى لا يتفاضل، يعني خشية من التفاضل في الجنس الواحد، تماثل في الصفات هنا متماثلين. أما الشرط الأخير أو قبل الأخير وهو أن يكون في شيء معلوم، وهذا متفق عليه، أن يكون في شيء معلوم، يعني الدين الذي عندي لفلان معلوم، معروف كذا ألف كذا مئة كذا من النوع الفلاني من الريالات السعودية أو من الدينار كذا أو من هذا أو من البر أو من الشعير إلى آخره، معلوم، معلوم بكيله أو وزنه أو عده إلى آخره، وأن يحيل على شيء أيضا معلوم، لأن هذا شرط في البيع في الرهن وفي الحوالة وفي الإجارة، لا بد أن يكون المبيع أو المعقود عليه معلوما، فيكون يقول أن يكون في شيء معلوم. ومنهم من خصها يعني الحوالة، من خصها بالنقدين فقط، قال لا يصح الحوالة إلا في النقدين أو ما يحل محلهما، بعضهم، لكن الصحيح أنها ممكن في كل دين، في كل ما يثبت في الذمة يصح أن يحيله أو يحيل به. وبعضهم منعها في ذلك ومنعها في الطعام، قال لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى. الذي يقول هي يشترط فيها أن تكون في النقدين ولا يصح في الطعام، بناها على مسألة أخرى وهو بيع الطعام، هل يجوز بيع الطعام قبل أن يستوفيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد الطعام. الطعام يعني إيش؟ البر أو الشعير أو ما يلحق بهما، التمر أو الأرز أو غيره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام قبل أن يستوفيه. يعني من اشترى طعاما 100,000 كيلو من الأرز أو 1,000 كيلو من الحنطة أو كذا اشترى، ليس له أن يبيعه حتى يقبضه، ليس له أن يبيعه، هو اشتراه انتهى، كتب العقد ودفع الثمن لكنه ما قبض، فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. هذا في الطعام يكاد يكون اتفاق إجماع بين العلماء. فإذا باعه قبل قبضه لم يصح البيع. قالوا أيضا الحوالة بما أن فيها شيء غير مقبوض، الدين الذي عند الشخص الذي أحيل عليه في ذمته ما قبضه، فلما يحيل عليه يكون كأنه باع وهو طعام، فكأنه باع طعاما قبل أن يقبضه. قال استثنى هذا. والأكثر من أهل العلم يقولون يجوز الحوالة أو تجوز في النقدين وفي غيرهما وحتى لو كان طعاما، لأنه في هذه الحالة مثل حالة بيع الدين بالدين، ليست بيع، إنما هو إيش؟ استيفاء، فهو ليس بيعا، فلا يدخل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بل هو استيفاء والاستيفاء جائز. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني المقصود عرفناه بينا معنى مطل الغني، هذا يعني مضاف ومضاف إليه، يعني مطل الغني هل مراد به مطل الشخص المدين القادر على الوفاء وهذا الظاهر، ها، أو أنه مطل الغني صاحب الدين ولو كان غنيا فمطله وتأخير حقه ظلم. يعني قالوا في تفسير إما المراد بالغني يعني المدين القادر على الوفاء، فمطله وتأخير الدين هذا ظلم، هذا واضح. طيب والحالة الثانية مطل الغني يعني صاحب الدين إن كان غنيا أو ثريا هل يجوز تأخير حقه؟ يقول حتى، الحديث يقول حتى لو كان غنيا وثريا حقه الثابت في ذمتك لا يجوز لك تأخيره، فكلا المعنيين ممكن أن يدخلا في هذا الحديث. بعض أهل العلم لم يشير إليه الشيخ في هذا، هذا قد يكون من باب يعني هذا التركيب اللي هو إضافة المصدر إلى يعني إلى اسم الفاعل، مطل مصدر، مطل يمطل مطلا، واسم الفاعل الغني يعني من الغنى فهو غني. هذا التركيب لما تركيب الجملة لما أضيف المصدر إلى اسم الفاعل، واسم الفاعل يصح أن يراد به الدائن، يعني يصح أن يكون الدائن الذي له الحق غنيا، ويصح أن يكون المدين أيضا غنيا، والمطل يصح أن يكون المطل الصادر من المدين أو المطل الصادر على الدائن. قال هذا يكون من باب المشترك، معلش أقول هالكلمة لبعض الطلبة، مسألة علمية يعني، هذا من باب المشترك اللفظي. مطل الغني ظلم يمكن أن يفهم منه أن مطل الدائن، مطلك أيها المدين للدائن الذي يعني يطلبك مالا ولو كان غنيا فهذا ظلم منك له، هذا معنى. والمعنى الثاني أن مطلك أيها الدائن أيضا إذا كنت غنيا فهو ظلم، سواء كان الدائن يعني غنيا أو فقيرا، معنيين يعني كلاهما يمكن أن يدخل في الحديث، ولم لا؟ فمطل المطل والتأخير وعدم الوفاء بالدين ظلم، سواء كان بشرط أن يكون الذي يفعله غنيا، أن يكون غنيا قادرا على الوفاء، سواء كان صاحب الدين الذي أخر حقه غنيا أو فقيرا. قوله عليه الصلاة والسلام يعني وإذا أتبع أحدكم أو أحدهم فليتبع، هذا أمره معروف قد بيناه. الحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه، شوف لاحظ الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر الذي يقول من أحيل على مليء فليحتل أو من أتبع فليتبع، يقول الشيخ هذان الحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، يعني يقبل الحوالة. وإلى ذلك ذهب الظاهر يعني أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وحمد، نعم هذا بعض أهل العلم يعني أخذوه على إطلاق قالوا يجب، وحمله الجمهور على الاستحباب، على ما قلنا إن إيش قبول المحال يعني الشخص الذي أحيل قبوله شرط عند أكثر العلماء، قبوله بالحوالة يعني ليس بمجرد أن يقول والله حقك اللي عندي كذا عند فلان خلاص يجب عليه أن يذهب، قالوا لا، هو إن قبل صح ولزم وإلا فلا يجب عليه بل يستحب، والأمر هنا في قوله فليتبع أو فليحتل يعني محمول على الاستحباب. نعم، وحمله الجمهور على الاستحباب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ووهم من نقل فيه الإجماع، يعني بعضهم يقول الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، لا، بعض أهل العلم قالوا أنه واجب كما هو عند الظاهرية وبعض وأكثر الحنابلة. نعم، قال واختلف